أبد، وهو ده عمل المسيح، يشفع فينا إلى الإيه؟ إلى الأبد. أيوة. طب ما هو ده اللي عمله بولس، ما بقى لكن بقى عبد بإيه؟ بإرادته، أخدمك إلى الأبد. حاضر، هفهمك الحتة دي. العبودية اللي أخذها بولس الرسول مش عبودية عبد وسيد، لكن عبودية خدمة، محبة، لأني حبيتك مش عايز أسيبك. والعبد يرث، لأن في إليعازر الدمشقي المستولي على جميع ما كان إيه له، وكان إبراهيم حيورث كل اللي لين مين؟ لإليعازر. إحنا صحيح عبيد وربنا حررنا، لكن باختيارنا بنتمسك. هو تبنانا فإحنا لينا ميراث، لكن ميراثنا يختلف عن ميراث المسيح. فاهم؟ فإحنا كده بولس الرسول بإرادته. لا بالعكس، ده بولس الرسول لما ربنا وراه شاف قد إيه إن هو ليه إيه؟ ميراث. الميراث ده مش من حقه كابن طبيعي، لأنه ملوش بنوة إيه؟ طبيعية. لكن الميراث ده نتيجة التبني، لكن هو عارف قيمة نفسه إن هو إيه؟ عبد. مهما فعلتم فقولوا أننا عبيد إيه؟ بطالون. حتى المسيح نفسه بالرغم إن هو قال لا أعود أسميكم عبيد، لكن يقول من هو يا ترى العبد؟ الوكيل، الأمين، الحكيم. يعني أنت برضك ما زلت إيه؟ عبد، وكيل، أمين، حكيم، يصنع إرادة إيه؟ سيده. عشان كده ما هيش عبودية الجزع أو التملك أو الخوف، لكن عبودية حب. ترجع بين الكلمتين اللي قلناهم في الأول، الخوف والإيه؟ والمخافة. وإذ باع رجل ابنته آمى لا تخرج كما يخرج العبيد. يعني واحد كان مشتري واحدة وبعدين ما هوش عايزها، يقول له ما تخرجش زي العبيد تبيعها كده بتمن. لا، ده في شروط. كان ممكن يشتريها عشان يتجوزها هو او يجوزها لابنه. ان قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك، وليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب. ما يبيعهاش لاي حد، لازم يبيعها لعبراني ايه؟ اخر لغدره بها. وان خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها، يعني ليها كرامتها وليها نظامها، حتى لو كانت عبدة مشتراة لكن ليها حقوق عكس النظام الوثني. إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، وإن لم يفعل لها هذه الثلاثة تخرج مجانا بلا إيه؟ بلا ثمن، تسترد حريتها كاملة لو ما قدرش يحقق لها الثلاث حاجات دول. فعشان كده أول موضوع ربنا مسكه في تطبيق العمل للوصايا هو موضوع العبودية، لأن قيمة النفس البشرية بالنسبة لربنا كبير جدا جدا. تاني موضوع يبتدي ربنا يتكلم فيه موضوع القتل، وهيديله نص إصحاح تقريبا كامل يتكلم عن تفاصيل القتل والظروف وإزاي الإنسان يتعامل. لكن هنلاحظ ملاحظة عجيبة جدا، إن ربنا بيذكر تفاصيل دقيقة جدا في كل موضوع، وده يورينا قد إيه إن ربنا عادل. يقول له عين بعين وسن بسن ورجل برجل وكي بكي، محدش ينهدم حقه حتى لو كان عبد، عدل ربنا المطلق. وبعدين يقول شوية أمور الإنسان يخجل منها تورينا مدى انحطاط الإنسان في معاملته للإنسان والحيوان. فالشريعة دي تورينا حاجة عجيبة جدا، ربنا عدله المطلق وفي نفس الوقت انحطاط الإنسان، وأديه الإنسان وصل لدرجة منحطة جدا بسبب الخطية. لكن ازاي ربنا بيعامل الموضوع ده يبقى نكمله الشهر الجاي ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ ده حتى كده يقولك الكنيسة امي والمسيح ايه؟ ابويا. انت ابن للمسيح، يقولك انت ابن لمين؟ للمسيح. المسيح ابوك، معلش، المسيح ابوك، لان انت نتيجة اتحاد المسيح بالإيه؟ بالكنيسة. الكنيسة عروس المسيح وانت ابن الكنيسة. وهو هتفصل المسيح عن الاب، انا في الاب والاب ايه؟ فيا. هو هتفصل المسيح عن الاب. احنا كلنا اولاد المسيح او ابناء المسيح. الوضع ده المذابح بالدرجات هنشوفه انه ما عملهوش في العهد القديم وبس. في سفر حزقية يقول كده كان في درج وابتدى يطلع عليه وربنا يقول له اعمل الدرج من جهة الشر. لما ابتدت اليهودية تكبر وسليمان بنى الهيكل ابتدى تخش فيه حاجات، ربنا قال له ما تعملوش تماثيل، لكن نبص نلاقي ان سليمان عمل تماثيل، فربنا ابتدى يسمح لهم بايه؟ بحاجات. زي هنا في الاول كان الرجل يترك اباه وامه ويلتصق بايه؟ بامرأته. راح جت في الآية اللي قريناها في الأخيرة دي إن ممكن الواحد يرتبط بأكثر من إيه؟ من زوجة. وبعد كده في الآخر يقول لهم من أجل قساوة إيه؟ قلوبكم. ربنا ساب لهم حاجات كتيرة من أجل الإيه؟ قساوة، لكن كل الحاجات دي اتلغت في العهد الجديد. في حد يحب يقول حاجة تانية؟ اتفضلوا مصر. أيوه. لان هم كانوا فاكرين او هيعتقدوا ان الله اله من ضمن الالهة الكتيرة الايه اللي موجودة. قال لهم لنا يتعامل معايا اله ولا يتعامل لكم انتم اله اخر ايه غيري، لان انتم شعب ايه مختار ليا، فما فيش حاجة معايا وفي نفس الوقت انتم ملكوش اله تاني ايه غيري. اتفضلوا صلوا. الابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر الخروج إصحاح 21، خروج إصحاح 21 من عدد 12 صفحة 121. من ضرب إنسان فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل له مكانا يهرب إليه. وإذ بغي إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحه تأخذه للموت. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. واستخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا، إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه. وإذ ضرب إنسان عبده أو آمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه، لكن إن بقي يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله. واستخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية، يغرم كما يضع عليه ذوق المرأة ويدفع عن يد القضاء. وإن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس، وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وكيا بكي، وجرحا بجرح، وردا برد. وإذ ضرب إنسان عين عبده أو عين آمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه، وإن سقط سن عبده أو سن آمته يطلقه حرا عوضا عن سنه. إذ نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئا، ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل. إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه. أو إذ نطح ابنا أو نطح ابنه فيحسب هذا الحكم فيفعل به، فبحسب هذا الحكم يفعل به. إن نطح الثور عبدا أو آمة يعطى سيده 30 شاق الفضة والثور يرجم. وإذ فتح إنسان بئرا أو حفر إنسان بئرا ولم يغطه فوقع فيه ثور أو حمار فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له. وإذ نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات، يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه والميت أيضا يقتسمانه. لكن إذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور والميت يكون له. مجدا للثالوث الأخضر. كنا ابتدينا آخر مرة نتكلم بالتفصيل عن الشريعة، وشفنا أن الوصايا صحيح كانت 10 كلمات موسى استلمهم على لوحي الحجر، لكن 10 كلمات دول ربنا يتكلم فيهم بتفصيل كتير، فابتدى يحط الأمور للشعب ويوضح الحدود في المعاملات ما بين الله وما بين الإنسان وما بين الإنسان وأخوه الإنسان. فابتدى ربنا يحط تفاصيل كتيرة، وشفنا أول التفاصيل المرة الأخيرة لما كان بيتكلم عن العبودية، وإزاي أن يطلق العبد حر في السنة 7 سنة الإبراء، لكن إذا العبد ده قال أنا أحب سيدي وأحب امرأتي وأولادي وطلب أن هو ينكث، يأخذ هذا العبد ويثقب أذنه بالمثقاب ويصير له عبد إلى الأبد. وربطنا الشريعة دي بشخص السيد المسيح اللي جه وصار أو أخذ صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان، وزي أن المسيح أحب الآب حب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل، وأحب الكنيسة اللي هي رمز لامرأته، وأحب أولاده اللي هو إحنا، فمن أجل هذا أسلم ذاته وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يبتدي تاني وصية ربنا ياخدها بالتفصيل ويشرح الملابسات بتاعتها، هي وصية الأكل لا تقتل، ويبتدي يحط ظروف وأنواع كتيرة من الأكل الإنسان بيمر بيها. فتعالوا نشوف إيه أنواع الأكل اللي ربنا حطها وإزاي الإنسان يعالج المواقف المختلفة فيها. لو قرينا من عدد 12 يقول من ضرب إنسان فمات يقتل قتلا. ده القانون الرئيسي، إن اللي قتل يتقتل. والحقيقة إن القانون ده كان ليه خلفيات من قبل كده، يعني لو رجعنا لسفر التكوين إصحاح 9 عدد 6 نشوف إن ربنا بعد ما أهلك الأرض بالطوفان وخرج نوح إدى نوح هذا القانون، فبيقول له إيه في تكوين 9 عدد 6 سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. سافك دم الإنسان يسفك بالإنسان، يعني اللي قتل يتقتل، لأنه قتل أو أنهى حياة إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. وربنا بيقدر قيمة النفس البشرية والشخصية الإنسانية، الحياة في ذاتها مهمة جدا عند ربنا، فعشان كده بيحرم والقانون العام إن اللي قتل يتقتل. وبعدين ابتدى يفرق بين نوعين من القتل، قتل عن عمد وقتل عن غير إيه؟ عمد. فقال إن اللي قتل عن عمد يعمل فيه إيه؟ ها؟ يقتل، حتى لو الإنسان اللي قتل ده لجأ إلى، نبص كده عشان ما نفضلش اقرأ ونقول من عدد 12 لعدد 14، حتى لو الإنسان ده لجأ للإيه؟ للمذبح، يقول له كده من عند المذبح تجيبه وتاخده وتموته، هو راح يتحمي في المذبح بعد ما قتل؟ مالوش حماية. أما الإنسان اللي قتل عن غير عمد، مش قاصد، لكن يقول التعبير ده أوقع الله في يده، يعني ربنا استغله من أجل أنه ينهي حياة إنسان آخر، جد بالمصادفة كده أنه كان سبب في موت حد تاني، ما كانش متعمد أنه يموته. ده يقول له أنا أجعل لي مكان علشان إيه؟ يهرب فيه، يستخبى فيه، لأنه ما كانش يقصد. وبعدين ابتدى يحط شوية جرائم تستوجب الموت، مش بس اللي قتل، ده كمان اللي شتم ابوه او امه او ضرب ابوه او ايه او امه، ده ايضا مستوجب الموت، يقتل قتلا. وبعدين يحدد كمان في عدد 16 من سرق انسانا وباعه، يعني سرق انسان خطفه وسباه وباعه، او ما باعهوش وكان خلاه عنده، حجزه عنده كعبد ليه، خطفه، ده برضك يتقتل لانه اخذ حرية انسان او قتل حرية انسان. وبعدين ابتدى يحدد لهم ان لو في مجموعة رجال بيتخانقوا وفي امرأة حامل خبطوها وهم بيتخانقوا وسقطت، فحط القانون ان سقطت زوجها يحدد الفدية او الغرامة على اللي ضربها، لكن لو المرأة نفسها اصابها شيء يقول كده القانون بقى المشهور عين بعين وسن بايه بسن ورجل برجل وايد بايد وكي بكي، يعني لو واحد بيستخدم حاجة ملتهبة وحرق ديها برضك يتعمل فيه لنفس اللي اتعمل. فحط لهم المبدأ ان كل واحد زي ما اتعمل فيه يتعمل فيه. ويمكن نحس كده ان في القانون ده يعني هو يعني ربنا ما فيش رحمة، لا ده ربنا كان يقصد شيء انه يوقف الناس عند هذا الحد، لان كان ممكن الانسان في انتقامه ينتقم باكثر من اللي حصل ايه فيه. يعني في درجات للغضب او للانتقام، يعني في واحد بيعملوا له حاجة فبيرد على نفس المقدار، في واحد تاني بيزود، في واحد تاني بيقلل، في واحد ما بيهمهوش بيسكت. فربنا قال له لا، وقف الغضب لحد ان انت تاخد عين بعين وسن بسن. وبعدين اتكلم عن نوع اخر من القتل، قتل نتيجة مسؤوليتك. لو واحد عنده ثور والثور ده قاعد ينطح في الناس ازاي يتعامل معاه؟ لو كان اول مرة الثور ده يرجم وما يتاكلش، طب ليه ما يتاكلش؟ ليه ما يتاكلش تفتكره؟ يرجموا الثور اللي نطح انسان وموته، لكن ما يتاكلش الثور ليه؟ لان ربنا حدد كده ان ما تاكلش الحيوان الا اذا الحيوان سفك ايه دمه، وفي عملية الرجم مفيش سفك دم، فعشان كده الحيوان ده بيموت بنفسه، نفسه فيه، عشان كده ما يتاكلش. اما اذا كان صاحب الثور ده عارف ان الثور بتاعه نطاح وما ضبطهوش وحكمهوش وراح الثور خبط واحد، يموتوا الثور ويموتوا كمان ايه صاحبه. واحد تاني حفر بير وما غطهوش وجي حيوان لواحد تاني وقع فيه ومات، يقول لهم الشريعة بتاعته يعوض مكانه لانه هو ما خدش حذره واحتياطه. فهتبص تلاقوا ان القتل ربنا ابتدى يتكلم في تفاصيل كتيرة جدا عليه، وقد تبدو لنا ان الكلام ممل وشيء مش مهم، واحنا يعني ما بنقتلش الحمد لله، لكن في واقع الامر ان الموضوع خطير جدا، وربنا اصر عليه ان ده يكون تاني حاجة يتكلم عنها بعد ما اتكلم عن موضوع العبودية. ليه؟ لان خطية القتل دي بالذات تختلف عن بقية الخطايا التانية. يعني لما واحد بيسرق بياخد جزء من حاجة الانسان اللي قدامه، ياخد منه حاجة. لما واحد مثلا بيشتم بيهين كرامة اللي قدامه جزء منه، لكن لما واحد بيقتل بياخد حياة الانسان ايه كلها. ومحدش يقدر ياخد حياة الانسان كلها، ومحدش من حقه ياخد حياة الانسان كلها الا مين؟ الا الله اللي عمل الانسان على صورته وعلى مثاله. عشان كده الموقف بيبقى صعب، لان الانسان ده بياخد موقف الله او بياخد مكان الله. لو انا سرقت واحد ممكن اعوضه، يعني ممكن ارجع له اللي انا سرقته، ممكن ارد له اربعة اضعاف زي زكا. لكن لو سرقت حياته وقتلته هرجعها له ازاي؟ الخطايا التانية كلها ممكن تتصلح، نتائجها ممكن تتصلح، الا خطية القتل هتصلحها ازاي؟ ما تقدرش ترجع الحياة. لو انا قتلت انسان شرير والواحد كده يقول يعني الواحد يخلص الدنيا منه، طب ما انت قتلت الانسان الشرير ده وقفلت عليه فرصة التوبة والايه والرجوع، قفلت عليه فرصة التوبة والرجوع، ضيعت نفس بشرية، والنفس دي ليها قيمة كبيرة قدام الله. ولو اتقتل انسان صالح وبار، طب ما انت حرمت البشرية من شيء نافع كان موجود، فعشان كده يعني لو اتقتل الشرير او اتقتل البار دي شيء كبير جدا قدام ربنا. لما قايين قتل هابيل، قايين كان شرير وهابيل كان بار، ربنا قال له دم اخوك صارخ لي، يعني انت عمل عمل كبير لانك قتلت واحد بار. قال له طيب يبقى انا شرير وانا مش مهم اي حد ايه يقتلني. قال له لا، وانت برضه كمان انتك ايه كبيرة، واللي ينتقم من قايين ينتقم منه سبعة ايه اضعاف. فموضوع القتل او انهاء الحياة موضوع صعب جدا قدام ربنا، عشان كده كان ليه اهمية خاصة. ويمكن في اسئلة كتيرة بتردد في الذهن. ربنا بيحترم الحياة وبيوقرها وبيدي للانسان قيمة في شخصيته وفي كيانه وفي حياته. ده يعني حتى المثل اللي قاله السيد المسيح في قصة السامير الصالح، ان لما الواحد عروه تركوه بين حي وميت كانت حياته بتنتهي، فجه الكاهن معدي شافه وجه اللاوي معدي شافه، لكن قالوا احنا ورانا مواعيد العبادة، عايزين نروح الهيكل ونلحق الصلوات، مش فاضيين له. المسيح ما اتبسطش منهم. لكن السامير الصالح اللي اهتم بحياة الانسان واغاث هذا الانسان، ده اللي المسيح مدحه. عشان كده في نظر المسيح ان انت تنقذ نفس افضل كتير جدا من ان انت تروح تمارس شوية ممارسات وطقوس وفرائض. فالسيد المسيح كان ليه بعد او وجهة نظر اخرى في موضوع القتل، هنجلها في الاخر. لكن موضوع القتل ده يحط قدامنا تساؤلات في تفاصيله الكتيرة. يا ترى عقوبة الاعدام صح ولا مش صح؟ من وجهة النظر الكتابية ربنا قال كده في ناس تتقتل، اللي قتل ايه يتقتل، واللي عمل شوية خطايا معينة يتقتل، عقوبته الاعدام. كتنظيم بشري موجود، سافك دم الانسان بالانسان يسفك ايه دمه. لكن في واجهة النظر المسيحية، حتى يعني الدول، بعض الدول المسيحية ألغت عقوبة الإعدام، لأن وجهة النظر ادي فرصة حتى للإنسان الوحش ان هو ايه يتصلح. وإن كان في ناس بتطالب لا، يعني كل ما يحصل مشكلة او ظاهرة تتفشى في المجتمع حط العقوبة بتاعتها عقوبة ايه إعدام، مخدرات انتشرت حط الإعدام، حوادث اغتصاب حط إعدام، سرقة حط إعدام، علشان يعني يقللوا العدد. لكن الواقع اللي بيحصل ان مهما الناس اعدمت كتيرة، لكن الخطية ما زالت ايه مستمرة. ويعني عقوبة الاعدام ما فرقتش في الاحصائيات بين الناس اللي بتنفذ عقوبة الاعدام مما بتنفذهاش. الغلط مستمر وكسر الوصايا مستمر حتى لو في عقوبة الاعدام، لان ساعة الخطية او ساعة لذة الخطية الانسان بيهرب من ذكر الموت او من سيرة الموت او بيدوس على الموت. قدام الاغراء الانسان بيهرب من الموت. موقف تاني زي موقف الحروب، فيها ناس كتيرة بتتقتل. ان كان في العهد القديم كان ربنا بيحرك شعوب ضد شعوب وبيأمرهم ان هم يقتلوا ويحرموا، كان لوضع معين. لكن لما جه المسيح ادى البعد الاكبر، حتى انك تحب ايه عدوك، ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فايه فاسقيه. قيمة النفس البشرية هو مش فكرة انهاء حياة، لان الناس هتموت هتموت، لكن الفكرة ان في الحروب الناس بتتحرك او بتتحول الى اهداف عايزين يخلصوا عليها شيء، موت عدد كبير عشان تنتصر، او موت وينهي عدد كبير عشان تقدر تاخد اللي انت عايزه. بتفقد النفس البشرية معناها. عشان كده كل ما يكون في حروب نعرف ان العالم ما بيعيش المسيح وما بيعيش انجيل المسيح. فكرة تانية لانهاء الحياة زي الانتحار. ما هو الانتحار ده نوع من قتل، والانسان بيقتل نفسه. قد تكون هناك اسباب كتيرة للانتحار. انسان يئس من حياته فشل بينهي حياته، واحد فقد الرجاء بينهي حياته، واحد عنده احساس بالذنب ينهي حياته. واحد فقد معنى الحياة مش عارف هو عايش ليه بينهي حياته. وما تفتكروش ان الظروف الصعبة هي اللي بتخلي الانسان ينتحر، لان لقوا كده ان الانتحار نسبته اعلى في الدول المتقدمة اللي ظروفها المادية والاقتصادية كويسة، بينما الناس اللي عايشين في فقر وبيكافحوا وبيجحدوا مسكين في الحياة اكتر. كان فاقد معنى الحياة مش عارف هو عايش ليه وايه هدفه وايه سر وجوده وايه معنى وجوده بينهي حياته، نوع من القتل. وقد يكون الانتحار مش مرة واحدة، لكن في واحد بينتحر بالتدريج ببطء. لما واحد مثلا يقع تحت الادمان سجاير او مخدرات او خمر هو بينتحر وعارف انه بينتحر وبيموت نفسه، لكن بيموت ببطء. عشان كده موقف المسيحية من قيمة النفس البشرية. يمكن الكنيسة بترفض انها تصلي على الانسان المنتحر، لان ده انسان فقد رجاءه في شخص المسيح، او انسان ما قدرش يعيش فكرة الرجاء اللي المسيحية كلها بتنادي بيها. يوجد رجاء مهما كانت الظروف. موضوع تاني زي موضوع الاجهاض، نوع من القتل، سواء كان الاجهاض ده مقصود او غير مقصود. يعني غير مقصود زي المثل اللي قرينا عليه دلوقتي في الكتاب المقدس، قتل نفس كنيسة تعتبر ده قتل اجهاض، الا اذا كان هذا الاجهاض نتيجة دافع طبي او لاحتياج الام، لكن غير هكذا يبقى موت. بيقتل نفس يقول لك ده لسه ما تنفست. لا، حتى لو كان جنين الاجهاض قتل، طالما ما حددش ده طبيب. عشان كده حتى القانون يعاقب الاجهاض لو ما كانش ليه سبب او داعي طبي، نوع من القتل ايضا. في انواع كتيرة من القتل الانسان ممكن يعملها من غير ما يقصد. في القتل، قتل للجسد، قتل للنفس، قتل للروح. يمكن الكل يقول احنا مش قتالين قتلة. احنا مش قتالين قتلة للجسد، لكن في اوقات كتيرة جدا بنبقى قتالين للنفس وقتالين للروح. في قتل معنوي، لما بقتل انا بالفكر او بالنية، لما بشهر بواحد وبقعد اتكلم عليه واطلع اشاعات عليه انا بقتله. يمكن ما مسكت السكينة وذبحته، لكن هديت كل كيانه وهديت كرامته وهديت معنى حياته. في قتل بالاحباط، لما اسبب احباط للشخص اللي قدامي، اقعد سدد نفسه ونفسه وتملي تملي كده ومحبطه. في قتل بالاستهتار، انت بتقتل قتل معنوي، قتل نفسي، والنفس ليها قيمتها عند الله. لما بتستهتر بواحد وتقعد تتريق عليه وتضحك عليه وتستهزئ بيه حتى لو كان على سبيل الضحك. في قتل الشخصية، لما اب يمسح شخصية ابنه او ام تمسح شخصية بنتها. الاباء بيقتلوا ابنائهم، وممكن الرئيس في العمل يقتل المرؤوسين بتوعه لما يمسحوا شخصيتهم. لما الاب يبقى متسلط وقاسي وما تعملش حاجة الا لما تقولي، واللي انا عايزه هو اللي يمشي، ويقعد يضغط على ابنه او تقعد تضغط على ابنها، بيقتله. بيقتل شخصيته، بيمسحها، بحيث انه ما يقدرش يعتمد على نفسه كل حاجة عايز ابوه او كل حاجة عايز امها او العكس. قتل الشخصية. ايضا الخادم اللي بيمحو شخصية اللي بيخدمهم، ده بيقتل لما يبقى عايزهم يطلعوا نسخة منه. سوء المعاملة، تعامل انسان وحش انت بتقتله، ما بتديلوش كيانه واحترامه. صحيح يمكن ما بنمسكش سكاكين ونقتل بعض، لكن في سوء المعاملة دي يعني ما اكثر ما نفعل فيه، بنقتل بعضنا فيه. لما تقعد تقول لابنك او للي قدامك انت فاشل، انت خايب، انت عاجز، انت ما تنفعش بحاجة، انت بتموته. ده السيد المسيح قال كده، من قال لاخيه رقى. كلمة رقى يعني عارفين معناها ايه بالعربي؟ انت، ينت. يعني واحد بس يحب كده يستهزئ بواحد يقول له انت بالظبط كده. او من قال لا اخيه يا احمق، يكون مستوجب نار جهنم. انت قتلته، قتلته معنويا، قتلت شخصيته. في قتل للأعصاب، ودي يعني ما أشترنا كلنا فيها. العيال يفضلوا يغزوا في أبوهم وأمهم، والأب والأم عمالين يغيظوا في الأبناء، والزوجة تغيظ في الزوج، والزوج يغيظ في الزوجة. لحفرسه، خليه كده لحد ما يجيله ضغط دم وتنفجر في المخ الشرايين ويموت، يجيله سكتة قلبية من الغيظ. لما نقعد نغيظ بعض ونعاند في بعض تحت أي مسميات، لو كل واحد قاعد راجع كده كم واحد أنا بغيظه طول اليوم وبتعمد إن أنا أغيظه أفرته، أنت بتقتله قتل. يبقى ما نقولش الكلام ده ملناش دعوة بيه، لا الكلام ده يخصنا جدا. ده ممكن واحد يقتل اللي قدامه ويقتل أعصابه بطريقة يعني مؤدبة جدا، يقول لك بهدوء وببرود هفرته. الكلام اللي اتقال في المزمور يقول كده: ألين من الزيت كلماته وهي سيف مسلول. يعني يقول كلام زي الزيت، طري ولين، لكن هي سيف ايه؟ مسلول. اسمعوا المزمور ده في الجمعة العظيمة، في اللي قتل المسيح. في انسان اخر بيقتل ايضا بس بطريقة اخرى، ظلم. لما يظلم اللي قدامه، سواء كان الظلم ده مادي او معنوي، صاحب العمل لما يظلم اللي بيشتغلوا عنده ما يدهمش الاجرة، او ما يدهمش الاتفاقية اللي اتفق عليها، او لما يعيا او يمرض يطرده، ده بيموته، بينهي حياته. لما تيجي في سفر التثنية ربنا يقول كده للشعب: العامل الاجير عندك ما تغربش الشمس الا لما ياخد اجرته. ربنا يشدد على الحتة دي. وما تقروا في سفر عاموس ربنا كان زعلان جدا من ظلم الناس لبعضيها، لما تظلم غيرك تدروش حقه. وايضا يبقى فيه ظلم معنوي، لما ان يكون فيه مفروض مشاعر تروح لهذا الانسان وانت بتظلمه وتسرقها، سواء كان مشاعر حب او اهتمام او عطف، لما تاخد حاجته تحرمه منها، ايضا تحت اي مسميات انت بتقتل. في واحد بيقتل لما يمتنع انه يغيث اللي بيستغيث بيه، يقول لك وانا مالي عامل له ايه. في واحد واقف في شدة وفي ضيقة وفي خطر، عامل له ايه؟ ده ايضا قتل، انت هنا بتساعد في القتل. سواء كانت الاستغاثة دي مادية او ايضا استغاثة معنوية، واحد محتاج لحب او محتاج لعطف او لاهتمام او لمشورة او لرأي، وانت ما بتدلوش وبتسيبه يغرق في همومه وفي احزانه وفي مشاكله، مش فضيله، هعمل له ايه؟ ايضا ده نوع من المشاركة في القتل. يبقى في قتل الجسد، واذا اتكلم عنه في سفر الخروج بالتفصيل لكل المحاولات او كل الاحتمالات بتاعته، وازاي يعوض الانسان وازاي ينتقم. في قتل معنوي، ده اللي المسيح جه وقاله، مش قال اللي يقتل، ده اللي يغضب على اخوه فقد ايه؟ قتله. لما هنيجي دلوقتي ونشوف بعض الوصية في العهد الجديد، ان اللي يغضب قتل، لانه قتل بالنية. لو طلعنا انجيل متى اصحاح 5 في الموعظة على الجبل نشوف بعض المسيح اللي ادى للقتل. اصحاح 5 عدد 17 يقول: لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. فان الحق اقول لكم لن تزول الى ان تزول السماء والارض، لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يعني المسيح قال انا مش بهد الناموس لكن بكمل الناموس. طب ايه الكمال ده؟ هو يقول في عدد 21: قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. اما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. ده المسيح جاب الخطيه منين؟ من جدرها، الغضب. العهد القديم جاب الخطيه من الثمره بتاعتها، لكن المسيح عشان يكمل الناموس جاب الخطيه منين؟ من الجدر، من قبل ما تنمو وتثمر. عشان كده قال من غضب على اخيه. واحد كده يكون صاحي يقول لي ما هو قال بس حدد من غضب على اخيه ايه؟ باطلا. يعني من حقك تغضب بس مش ايه؟ مش باطل. ايه معنى باطل او مش باطل؟ ايه معنى باطل او مش باطل؟ ايه هو بقى اللي بدون حق؟ طب انا عايز اقول ان كلمة باطلا دي مش بس معناها حق او مش حق او بسبب او بدون سبب، لكن دي معناها اكبر من كده كمان. ما هو كل الامور اللي في العالم، كل الامور اللي في العالم دي ايه؟ باطل. مش قال عليه كده سليمان باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح؟ يعني الاتنين اللي بيتغضبوا مع بعض وبيتخانقوا مع بعض بسبب امور العالم والحاجات المادية، ما هو ده غضب باطل ملوش قيمة ملوش معنى. لكن لو انت بتغضب على اخوك من اجل خلاصه ومن اجل نجاته، ده غضب صح. والمسيح غضب لما لقى ان الناس قصات القلوب مش عايزة تتوب وتتغير. لكن اللي بيتخانقوا بيغضبوا يقول لي اصلا انا من حقي ان انا اورث كذا، او من حقي ان انا اخد الموضوع الفلاني، ما هو ده غضب باطل ايضا. وعايز تموت اخوك وتتمنى ان لو حياته انتهت عشان تخلص من المشكلة دي. فالمسيح ادى بعد اكبر للأب، انه خد الخطية من الجد، ما تغضبش. يبقى في قتل للجسد، قتل معنوي للنفس، وفي قتل للروح. وده برضك بنعمله على مستوى كبير جدا، العثرة. المسيح كده قال يعني لو واحد اعثر التاني خير له يطوق عنقه بحجر راحة ويلقي نفسه فين؟ في البحر. العثرة اللي احنا بنعملها بنموت ارواح. لما بعثر حد بتصرفي، ده اللي خلى واحد زي بولس قال ان كان اكل اللحم يعثر اخي فلن اكل لحم. قيمة النفس اللي قدامي لما بيشوفني انا اللي جوه الكنيسة بسلك في سلوك خاطئ ويقلد هذا السلوك، يقول كده بولس لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. ان في نفوس بتضيع لما بتشوف فلان ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وده ليه مركز في الكنيسة، بتعثر الناس. عشان كده حتى لو طفل صغير، ده المسيح كده لما جه وقال في مجيء التاني اللي هيطرحه على الشمال يقول كده جميع فاعلي المعاثر. اول ناس جميع فاعلي المعاثر اللي صنعوا معثرة، لان ده بيقتل اللي قدامه. لكن خدوا بالكوا ان في ناس بتعثر نفسيها بنفسيها. طالما انا مش قصدي العثرة وبراجع تصرفاتي باستمرار عشان ما واصلش حد خلاص، لكن في واحد بيعثر نفسه بنفسه، المسيح نفسه، وفي ناس اعثرت فيه مش نتيجة تصرف المسيح، لا دي نتيجة ان الناس عايزة كده. في واحد بقى غاوي كده، يعني ده مسؤوليته على نفسه. الخادم اللي بيهمل مخدومين بيهمل روحياتهم، والراعي او الكاهن او الاسقف اللي بيرعى او بيهمل رعيته، ده بيقتل، بيقتل روحيا. عشان كده تلاقوا في سفر حسقيال ربنا يسمي حسقيال كده اقامتك رقيبا. لو انت بلغت الخاطب خطيته يبقى مش هطلبه منك، لكن لو ما قلتش للخاطي انك خاطي وتوبته هطلب نفس الخاطي منك انت. ويل لرعاة اسرائيل الذين يرعون انفسهم وسابوا الغنم يضيعوا. ده على مستوى الكنيسة، لكن برضك على مستوى البيت بنقتل ارواح بعض. يعني يشوفوا واحد كده ماشي على حل شعره زي ما بيقولوا اخلاقه بايظة، يقول لك احسن حاجة جوزوه عشان يتلم، فيجوزوه. اتجوز ما تلمش، ده بقى في ايده ايه؟ عيلة. هيعمل ايه يا ترى في العيلة ده؟ هي حاجة من اتنين، هيجي يربي ولاده ازاي؟ لان هيهمل ولاده ويسيبهم وتبتدي المشاكل الاسرية تحصل، فهو كده ضيع ارواح، لان الناس دي مش هتعرف تحط رجلها على طريق ربنا. او هيعلم اولاده مبادئ غلط، زي ابو القديس اغسطينوس كان بيعلم اغسطينوس مبادئ غلط، يعلمه الفساد ويديله الحرية ويديله الاباحية. ده اب بيقتل اولاده روحيا. لما بتقف الاب، يقف الاب او الام في طريق اولادهم روحيا. بلاش كلام فاضي وما تدروشوش وما تعملوش، ويبتدوا يعطلوهم ده قتل روحي. لما ام تدفع بنتها انها تبقى خليعة وتسلك تسلك سلوك رديء من اجل يعني علشان يقولوا عليها مدرن هتقتلها روحيا. الاولاد يطلعوا مش عارفين الصح من الغلط. لقوا بيت الاب والام بيعيشوا في نجاسة وبيعيشوا في خطية. يفتكروا ان هو ده السلوك الطبيعي وكل الناس لازم تعيش كده عشان تمشي حالها. قتلوهم روحيا. لما يطلعوا في البيت الاولاد يلاقوا طول النهار خصام وخناق وعراك وشتيمة بين الاب والام وبين الزوج والزوجة. ما هو قتلوهم روحيا. حياتهم تلقائيا بتطلع متطبعة بهذا التطبع. ان الحياة كلها شتيمة وخناق وغش واخداع وكده. لما يطلعوا يلاقوا ان اللي في البيت بيسرقوا او بيترشوا او بيكذبوا ويبتدوا يتفرجوا ويعرفوا ان هي دي يعني الامور الطبيعية. ايضا ده قتل روحي. ده اكتر من كده بقى لو الاباء بتدفع اولادها للخطية او للغلط. زي اب يعلم ابنه السرقة او زي ام تعلم بنتها النجاسة هي بتدفعها لطريق غلط. قتل روحي لان الروح هنا بتضيع. كل دي انواع من القتل سواء قتل بالجسد او بالنفس او بالروح. في نوع اخر من القتل ده حتى ربنا في حلاوته بيقدر قيمة النفس حتى لو كان الحيوان. ربنا ما اداش الحرية كده يعني اي حيوان تموته وخلاص. لا ده ربنا كده يقول في سفر التثنية ما تخليش تور يتحط على النير معاه حمار لان الحمار هيتظلم. او يقول له لا تكم ثورا دارسا يعني التور عمال يدرس في الغلة ما تقفلش بقه سيب بقه مفتوح علشان ياكل. وتقديره قال له كمان الحيوان يستريح يوم السبت. صحيح مدتك انك من سلطتك انك تموت الحيوان وتاكله وده كان بعد الطوفان لكن ايضا ترفق بيه ترفق بيه. اديتك سلطان انك تدوس الحيات والعقارب وكل الحشرات وكل الحيوانات المفترسة لكن ما هواش عمال على بطال. في شروط معينة قيمة النفس اللي ربنا خلقها. صحيح ما بطالبش ان احنا نوصل للمرحلة دي زي احد الرهبان في بستان الرهبان يحكي كده انه في مرة من المرات لقى ناموسة فراح ضربها موتها. فزعل جدا ازاي هو يموت خليقة الله. فراح عاقب نفسه بانه راح في البركة كلها ناموس وحط نفسه عشان الناموس يتغذى عليه. فكر. ما بقولش ان احنا نعمل كده لكن على الاقل يبقى فينا رحمة. نعلم زي ما بيقولوا الرفق بالحيوان. طفل صغير اللي يمسك قطة من ديلها ويقعد يدوخها. علشان ايه؟ لان القسوة تطبعت فيه وفي ابوه وفي اهله وفي عيلته. طفل اللي يمسك الكلب يضربه بالطوب. تعلم دي منين؟ المجتمع اللي هو فيه. ما بيقدرش قيمة الخليقة. ما بيقدرش قيمة الخليقة بتاعته. عشان كده في انواع كتيرة من القتل الانسان بيعملها ويمكن هو مش دريان يقول الحمد لله انا ما مسكتش سكينة ولا مسدس ولا بندقية. لكن كم واحد انت دست على احساسه وعلى مشاعره وعلى عواطفه وعلى مستقبله عشان تطلع انت وتاخد مكانه. كم واحد انت غرقته عشان انت تطفو. وكم واحد انت شوهت صورته عشان تبدو صورتك انت هي الجميلة وان انت الاحسن. كل دي انواع من القتل الانسان بيعيشها. نيجي لاخطر انواع القتل بقى اللي هو الخطية. الخطية سواء انت بتقتل نفسك او بتقتل الاخرين بالخطية اللي انت بتعملها. ده حتى يقولوا كده عن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. حتى المسيح سمى الشيطان ايه؟ هذا كان قتالا منذ البدء. المسيح لما بيتكلم عن الشيطان بيكلم اليهود عن الشيطان عن ابليس يقول لهم انتم من ابليس ابوكم هو ابليس. وابليس هذا كان قتالا. شغلته ايه؟ يقتل. فنيجي القتل الخطية. الانسان اللي بيعمل الخطية بيقتل نفسه. والانسان اللي بيعمل خطية بيقتل غيره. ودي اخطر حاجة. كان ربنا قال لا تقتل فما هوش مجرد القتل الجسدي. لكن اوعى تقتل نفسك. بس للأسف كلنا بنموت نفسينا بالخطية اللي احنا بنعملها، ويمكن مش قصدين لكن هي موت. عشان كده المسيح في العهد القديم ربنا لما جه وقرينا في الاول لما قسم انواع القتل الى قتل عمد وقتل غير عمد، جه عند القتل الغير عمد قال اللي قتل المتعمد ده مفروض يتعمل فيه ايه؟ يموت. لكن اللي قتل عن غير عمد اجعل له مكانا ليهرب فيه. عشان كده شعب اسرائيل لما دخل ارض الموعد وقسموا الارض عليهم، ربنا قال لهم اهم حاجة واول حاجة استكروا الكلام لما قلت لك لا تقتل، ان اللي هيقتل من غير عمد انا هجعله مكان يهرب فيه لانه مش عايزه يهلك. فاجعلوا لانفسكم مدن الملجأ. وياريت نطلع سفر يشوع اصحاح 20 نقرأ مع بعض الحتة دي لانها تهمنا كتير. سفر يشوع اصحاح 20 صفحة 369. وكلم الرب يشوع قائلا، كلم بني اسرائيل قائلا، ده بعد ما دخلوا ارض الموعد، اجعلوا لانفسكم مدن الملجأ وكما كلمتكم على يد موسى لكي يهرب اليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم. ولي الدم ده يعني اللي مفروض هياخد بطار القتيل. فيهرب الى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في اذان شيوخ تلك المدينة فيضمونهم اليهم الى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. واستبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده لانه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل، ويسكن في تلك المدينة حتى يقف امام الجماعة للقضاء الى ان يموت الكاهن العظيم. الكاهن العظيم اللي هو رئيس الكهنة الذي يكون في تلك الايام. حينئذ يرجع القاتل وياتي الى مدينته وبيته الى المدينة التي هرب منها. فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي وشكيم في جبل افرايم وقرية اربع هي حبرون في جبل يهوذا. وفي عبر ارض اريحة نحو الشروق جعلوا ناصر في البرية باصر في البرية وفي السهل من سبط رأوبين ورموت في جلعاد من سبط جاد وجولان في باشان من سبط منسة. هذه مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم لكي يهرب إليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة. قال له ده أنا عملت له مكان يهرب فيه لأنه قتل عن غير عمد مش قاصد، قتل بجهل عن عدم معرفة. واحنا كل واحد فينا لما بيغلط بيقتل نفسه وبيقتلها عن غير عمد عن جهل. لكن النفس بتاعتي وبتاعتك دي ملك مين؟ مين صاحبها؟ مين صاحبها؟ المسيح ربنا هو ولي الدم. هيجي يطلب طاره، انت قتلت نفسك بالخطية اللي انت عملتها، والنفس دي بتاعتي انا، ادفع ثمنها. لكن ربنا من رحمته يقول لك لا، انت غلطت عن غير عمد سهل، عشان كده انا جعل لك مدن ملجأ تهرب ليها تستخبى فيها. شوفوا التعبير اللي في اول صح بتاع يشوع يقول ايه، اجعلوا لانفسكم، اعمل لنفسك ملجأ تستخبى فيه من ولي الدم، تستخبى فيه من ولي الدم. فيقول اللي قتل عن غير عمد يروح للمدينة الملجأ دي ويتكلم في اذان كل شيوخ المدينة ويقولهم انا قتلت لكن جاي لاجئ لاني قتلت عن غير عمد. يقول يدخلوه ويسكنوه جوه المدينة لحد ما يموت الكاهن العظيم، ولما يموت الكاهن العظيم يرجع مدينته حر محدش يطالبه بحاجة. خدوا بالكم من المعنى، لما يموت الكاهن العظيم يرجع للمدينة حر ما عليهوش حاجة، ولي الدم ملوش حق عنده. مين هي بقى دي مدن الملجأ؟ او تشير الى ايه؟ تشير الى ايه الملجأ اللي بنستخبى فيه؟ طب تعالوا كده نطلع مع بعض مزمور 90 صفحة 897. مزمور 90 صفحة 897. ليه يرى المزامير دي يلاقي كلمة الملجأ بتتكرر كتير جدا. يقول له ايه؟ يا رب ملجأ كنت لنا دور فدور من قبل ان تولد الجبال او بدأت الارض. يا رب ملجأ كنت لنا. شوفوا في المزمور اللي بعديه 91 يقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، اقول للرب ملجئي وحصني. وفي نفس المزمور عدد 9 يقول لانك قلت انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. جعلت العلي ايه؟ ملجئي. لو طلعنا مزمور 71 صفحة 881 بقوله بك يا رب احتميت فلا اخذ الى الظهر، بعدك نجني وانقذني، امل الي اذنك وخلصني، كن لي صخرة ملجأ ادخله دائما. كن لي ملجأ ادخله دائما. وعارفين المزمور بتاع صلاة الساعة الثالثة، إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي ايه أصابتنا. إذا مين هو الملجأ؟ مين هو مدن الملجأ اللي الإنسان اللي أسأل عن سف يقدر يلاقي فيه نجاة؟ هو شخص مين؟ المسيح. جعلت العلي ملجأي. ده مش كده وبس، في آخر مزمور أريناضل بيقول كن لي ملجأ دائما. أصلي بغلط كتير وبتهو كتير وبقتل نفسي كتير، فخليك تملي ملجأ ايه؟ دائم ليا احتمي فيك. فخدوا بالكم من المعنى الجميل، المسيح هو ولي الدم، وفي نفس الوقت المسيح هو الايه؟ الملجأ. عشان كده يقول له أغسطينوس اهرب منك اليك. شوف التعبير الحلو، اهرب منك إليه. يعني عايز تهرب من ربنا تهرب منه تروح فين؟ تروح، لأن هو ولي الدم اللي مفروض تهرب منه. بس هتهرب منه فين؟ هتروح له برضك، لأنه هو الملجأ. عشان كده الآية اللي قالها بولس الرسول في منتهى الجمال والخطورة، لأن محبة المسيح تحصرنا من كل إيه؟ جانب. محوطانا. هتهرب من ربنا فين؟ اهرب منك اليك. كل واحد فينا هو قاتل نفسه لانه بيقتلها سهل، لكن ملوش خلاص الا لما يخش جوه الملجأ ويحتمي في هذا الملجأ. شوفوا تعبير ربنا، يقول لموسى انا اجعل له مكانا ليهرب فيه. قد ايه يا رب انت حتى بتهتم بهذا النفس، النفس اللي قتلت عن سهو مجعل لها مكان تهرب فيه. مين فينا اللي يهرب منه اليه؟ استخبى في المسيح. جعلت العلي ملجئي فلا تصيبك ضربة ولا تدنو منك شر، كن لي ملجأ دائما. ويقول له يا رب كنت لنا ملجأ دورا فدور. كل سنة وكل يوم أنا محتاج لك، استخبى منك فيك، احتمي منك فيك. عشان كده لما ترجعوا تقروا تفاصيل مدن الملجأ يحط شروط معينة، ان المدن دي زي ما قرينا في مدن على الجبال وفي مدن على السهول ومدن في كل مكان عشان تبقى قريبة. اللي قتل قبل ما يلحق ولي الدم يلحق يستخبى، لو هي بعيدة ما حيطوله ووطاله قبل ما يخش ويستخبى حيموته. تبقى قريبة وسهلة، سهلة الوصول مش صعبة عشان يلحق ينجو. وقال لهم كمان حط لها علامات مميزة، علامات إرشادية عشان يعرفوا الطريق ويجري ويوصل بسرعة. قد ايه انت يا رب بتهتم بالنفس القاتلة سهوا. والمسيح قريب وسهل وليه علامات مميزة تقدر توصل له بسرعة. عشان كده يا ريت نهرب منه اليه. اجعل له مكان ليهرب. كل القتل اللي احنا بنعمله ده اللي بيقتل سهوا، اما اللي بيقتل متعمد ده اللي ملوش حل، ملوش ملجأ. ده اللي هو بنسميه التجديف على الروح القدس. كل خطية تغفر لبني البشر إلا اللي يجدف على الإيه؟ على الروح القدس. عشان كده تشوفوا إن ربنا اهتم بأمور صغيرة كتيرة وتفاصيل يمكن الإنسان يمل منها، لكن لا، ده ربنا كان عايز يقول حاجة معينة، تكلم في أمور صغيرة ويدقق على كل أمر. عايز يقول إن في عد، صحيح العد ده تتخلله رحمة زي ما شفنا في الأحكام اللي صدرت، لكن في عدل مطلق. في نفس الوقت نشوف دناءة الإنسان وصلت لحد فين. دناءة الإنسان ده هيتكلم في أمور يمكن الواحد يشمئز منها، إزاي إنسان بيعمل تصرفات يمكن الإنسان ما يتخيلهاش، ربنا ذكرها، لكن عشان يورينا قد إيه إن الإنسان دنيء وبينزل لأحط المستويات. لكن مع هذا ربنا بيصنع خلاصا، بيصنع خلاص. عايز يقول لنا كده وهو بيحط أدق المعاملات بيننا وبين بعض، اوعى تفتكر العبادات اللي انت بتقدمها لربنا ممكن تغطي على علاقتك بالآخرين. يعني انا لو بصلي وبصوم وباجي احضر القداس وعلاقتي مع الآخرين وحشة ولا حاجة، ان شاء الله كنت بصوم 100 صيام وان شاء الله كنت بصلي 1000 صلاة، طالما ان الصلوات والاصوام وحضور الكنيسة ده ما تحولش الى ترجمة فعلية بيني وبين اخويا، مش هتدوس على الناس على حساب ربنا. وايضا حتى لو كانت علاقتي بالناس انا كويسة لكن علاقتي بربنا مش كويسة، مش هينفع. يعني واحد اجتماعيا كويس وخدوم وحلو وحبوب لكن ملوش علاقة مع ربنا، ينفعش. عشان كده الناموس كله يتلخص في علاقة بين الإنسان والله وبين الإنسان والإنسان، وما تفتكرش إن حاجة من الاتنين تغطي على التانية. إن شاء الله وصلت لدرجة التوحد في علاقتك بينك وبين الله، لكن بينك وبين الآخرين مش سليمة، كل ده ضاع. أو العكس، كل الناموس يتلخص تحب الله وتحب قريبك إيه؟ كنفسك. العلاقة المتوازنة بين الاتنين. نكمل المرة الجاية ان شاء الله الاصحاح 22. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ لكن بعد المحبة دفاع النفس، بيتكلم عن دفاع النفس. لو واحد جاي يموتني وانا دفعت عن نفسي وقتلته، من حقك تقتله قانونا، لكن من حسب قانون المسيح اديله الفرصة ان هو ياخد حياتك. وده اللي حصل. كتيبة طيبة كانت كتيبة من أحسن الكتائب المسلحة، وكانوا كلهم مسيحيين وأقوياء لدرجة أنهم اختاروهم عشان يروحوا يهدوا بلاد الغال في فرنسا. وبعدين لما صدر أمر من الإمبراطور بعبادة الأوثان كان بمنتهى البساطة ممكن يتمردوا ويموتوا الإمبراطور، لكن هم قالوا احنا نقدر نموتك لكن أدي أسلحتنا اهي، موتنا ايه انت، لأن احنا للمسيح. من حقك تاخد ومن حقك تدافع عن حقوقك، لكن في قانون اسمه قانون المحبة، ده اللي هنكمله المرة الجاية في المعاملات ما بين الإنسان وأخوه الإنسان. تفضلوا نسلم. نكمل مع بعض سفر الخروج إصحاح 22. سفر الخروج إصحاح 22. وإذ سرق إنسان فورا أو شاه فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاه بأربعة من الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض إن لم يكن له بيع بسرقته. إن وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت أم حمارا أم شاه يعوض باثنين. إذا رأى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعى في حقل غيره فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. إذ خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أجداس أو زرع أو حقل فالذي أوقد الوقيد يعوض. إذ أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت الإنسان فإن وجد السارق يعوض باثنين. وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه. وفي كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاه أو ثوب أو مفقود ما يقال إن هذا هو، تقدم إلى الله دعواهما، فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه بإثنين. إذ أعطى إنسان صاحبه حمارا أو ثورا أو شاة أو بهيمة ما للحفظ فمات أو انكسر أو نهب وليس ناظر، فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه، فيقبل صاحبه فلا يعوض. وإن سرق من عنده ويعوض صاحبه، إن افترس يحضر شهادة لا يعوض عن المفترس. وإذا استعار إنسان من صاحبه شيئا فانكسر أو مات وصاحبه ليس معه يعوض، وإن كان صاحبه معه لا يعوض. إن كان مستأجرا أتى بأجرته. وإذ راود رجل عذراء لم تخطف فاتجع معها يمهرها لنفسه زوجة، وإن أبى أبوها أن يعطيها إياها يذن له فضة كمهر العذارة. لا تدع ساحرة تعيش، كل من اتجع مع بهيمة يقتل قتلا، من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. لا تضطهد الغريب ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسيء إلى أرملة ما ولا يتيم، إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه، فيحمي غضبي وأقتلكم بالسيف، فتصير نساءكم أرامل وأولادكم يتامى. إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. لا تضع عليه ربا، إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له، لأنه وحده غطاؤه، هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ فيكون استرخ إلي إني أسمع لأني رؤوف. لا تسب الله ولا تلعن رئيسا في شعبك. لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك وأبكار بنيك تعطيني. كذلك تفعل ببقرك وغنمك سبعة أيام يكون مع أمه، وفي اليوم الثامن تعطيني إياه، وتكونون لي أناسا مقدسين. ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا، للكلاب تطرحونه. لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجد في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف. لا تحاب مع المسكين في دعواه، إذ صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه. إذ رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلا بد أن تحل معه. لا تحرف حق فقيرك في دعواه، ابتعد عن كلام الكذب، ولا تقتل البريء والبار، لأني لا أبرر المذنب. ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعود كلام الأبرار. ولا تضايق الغريب، فإنكم عارفون نفس الغريب، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. 6 سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك وفضلتهم تأكلها وحوش البرية. كذلك تفعل بكرمك وزيتونتك، 6 أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح، لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن آمتك والغريب. وكل ما قلت لكم احتفظوا به، ولا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يسمع من فمك. 3 مرات تعيد لي في السنة، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا 7 أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأن فيه خرجت من مصر، لا يظهر أمامي فارغين. وعيد الحصاد أبقار غلاتك التي تزرع في الحق، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحق. 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي ولا يبيت شحم عيدي الى الغد. اول ابقار ارضك تحضره الى بيت الرب الهك، لا تطبخ جديا بلبن امه. فانا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لانه لا يصفح عن ذنوبكم لان اثمي فيه. ولكن ان سمعت لصوته وفعلت كل ما اتكلم به اعادي اعدائك واضايق مضايقيك. فان ملاكي يسير امامك ويجيء بك الى الاموريين والحيثيين والفرديين والكنعانيين والحويين واليابوسيين فابيدهم. لا تسجد لالهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كاعمالهم، بل تبيدهم وتكسر انصابهم. وتعبدون الرب الهكم فيبارك خبزك وماءك، واذيل المرض من بينكم. لا تكون مسقطه ولا عاقر في ارضك. واكمل عدد ايامك، ارسل هيبتي امامك واذعد جميع الشعوب الذين تاتي عليهم، واعطيك جميع اعدائك مدبرين. وارسل امامك الذنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحيثيين من امامك. لا اطردهم من امامك في سنه واحده، لئلا تصير الارض خربه فتكثر عليك وحوش البريه. قليلا قليلا اطردهم من امامك الى ان تثمر وتملك الارض. واجعل تخومك من بحر سوف الى بحر فلسطين، من البريه الى النهر. فاني ادفع الى ايديكم سكان الارض فتطردهم من امامك. لا تقطع معهم ولا مع الهتهم عهدا، ولا يسكنوا في ارضك، لئلا يجعلوك تخطئ الي. اذا عبدت الهتهم فانه يكون لك فخا مجدا للثالوث الاقدس. كنا شفنا من الاصحاح اللي فات في سفر الخروج ان ربنا بعد ما ادى العشر وصايا او العشر كلمات رجع تاني وابتدى يفصل الوصايا دي ويوضحها للشعب في منتهى الظروف او في مختلف الظروف ازاي يتصرف فيها. واتكلمنا المره اللي فاتت عن خطيئه الاكل، وشفنا قد ايه قيمه النفس البشريه في نظر الله. والاكل اتقسم الى جزئين، اكل عمد، واحد بيقتل وهو متعمد، واكل بغير عمد، واحد قتل غصب عنه. شفنا ان في انواع كتيره للاكل تنطبق على حياتنا. يمكن ما مسكناش سكينه ودبحنا او ضربنا بالرصاص، لكن في اكل معنوي بنعمله كتير. اتكلمنا عن اكل الشخصيه، ازاي ممكن تقتل الشخصيه اللي قدامك وتمحوها او تجعلها بلا كيان. اتكلمنا عن اكل الروح بسبب الخطيه. اتكلمنا عن اكل المشاعر، عن اكل الاعصاب، عن انواع كتيره من الاكل معنويه الانسان كل يوم يمكن بيعملها وهو مش حاسس. وختمنا كلامنا المره اللي فاتت بان الانسان اللي ربنا قال له قتل وهو مش قاصد او قتل عن غير عمد، ربنا عمل له حاجه اسمها مدن الملجا. واتكلمنا عليها بالتفصيل، ان لو في واحد قتل حد وهو مش متعمد يهرب الى مدن الملجا، وهم ست مدن، ويتكلم في اذان الشيوخ بتوع المدينه ويقول انا قتلت فلان عن غير قصد، فيخش المدينه ويدفوه عندهم، وولي الدم او اللي ليه الطار ما يقدرش يقرب منه لانه هو دخل الى مدن الملجا، ويفضل في مدينه الملجا لحد ما يموت رئيس الكهنه. ولما يموت رئيس الكهنه يقدر يرجع لبلده مره تانيه وما عليهوش ديه ولا عليه طار. واتكلمنا على ان مدن الملجا دي هي شخص السيد المسيح، الهنا ملجانا ومعيننا. يا رب كنت لنا ملجا من دور الى دور، وجعلت العلي ملجئي. ايات كثيره بتتكلم عن ان شخص المسيح كملجا، الانسان بيهرب منه اليه. لان ان كان كل نفس بتغلط هي بتقتل نفسها، فعليها دم وعليها طار، وصاحب هذه النفس هو المسيح نفسه، هو ولي الدم. فعشان كده احنا بنهرب من المسيح اللي جاي يطالب بحقه في الدم، بنهرب منه اليه، لانه هو ايضا الملجأ اللي بنتخبى فيه. بس شرط عن ان الانسان اللي قتل عن غير عمد انه ينجو من الطار اللي عليه، انه لازم يعترف بخطيته امام الشيوخ المدينة. وتاني حاجة، ما يطلقش حر الا بموت رئيس الكهنة، رمز ان احنا لن نطلق احرارا الا بموت رئيس الكهنة الاعظم اللي هو مين؟ شخص الايه؟ سيد المسيح. وكانت مواصفات المدينة دي انها لازم تكون قريبة عشان يلجأ اليها، انها تكون واضحة ليها علامات ارشادية عشان يقدر ينجح في انه يوصل لها بسرعة، وانها تكون سهلة الوصول زي المسيح، واضح سهل الوصول ليه، قريب من كل انسان عايز يحتمي من الطار اللي عليه. كل نفس بتغلط تخطئ فهي تموت، لان اجرة الخطية هي موت. كل واحد بيغلط فينا لازم يموت، والنفس بتاعتنا مش ملكنا، دي ملك المسيح، هو ولي الدم بتاعها، عشان كده نهرب منه اليه. مش بس ربنا احترم النفس البشرية او الحياة الانسانية، لكن زي ما قرينا دلوقتي في خروج 22 انه بيتكلم كتير عن، لو حبينا ندي كده لصاحب ده عنوان، بيتكلم عن ايه؟ بياخد الوصية اللي بعد القتل اللي هي سرقة. ربنا ايضا يحترم ملكية الانسان، مش بس بيطالبنا ان احنا نحترم حياة الانسان، لا، ونحترم ملكية الانسان. احترم مال الاخر، وهنشوف انواع كتيرة للسرقة، وبرضك ما نرجعش نقول الحمد لله احنا مش حرامية، لكن لو تكلمنا شوية كده هيلاقي ان الانسان نفسه بيسرق كتير. لو حبينا نحط مع تعريف للسرقة، ايه معنى كلمة سرقة او انسان بيسرق؟ ايه هي السرقة؟ الحصول على ممتلكات الغير او اخذ ممتلكات الغير. بس ممكن اخذ ممتلكات الغير صح وما تبقى سرقة، يبقى سلب ممتلكات الايه؟ الغير. السرقة هي سلب ممتلكات الغير، مش الاخذ، ان ممكن اخذ برضاه، لكن السرقة هي ان انا اسلب غيري. عشان كده خطورة السرقة انها بتنطوي مش بس على ان واحد خد حاجة، لا، دي بتنطوي على انانية، ان انا بحب اقتني اللي عند غيري واحرمه منه. لما بسرق انا عايز اخد اللي عنده عشان احرمه هو ايه؟ منه. عشان كده السرقة تضم في طياتها انانية، انك عايز تحرم اخوك من اجل ان انت تتمتع باللي عند اخوك. وهتلاقوا ان السرقة على طول يمشي جنبها خطية تانية ملازماها باستمرار. سرقة ما تبقاش لوحديها. ايه الخطية اللي ملازمة للسرقة؟ كذب طبعا، لان اللي بيسرق لازم يكذب، لاما يكذب قبل السرقة عشان يقدر يسرق، لاما يكذب اثناء السرقة عشان يخدع المسروق، لاما يكذب بعد السرقة عشان يغطي على ايه؟ سرقته. فلازم يكذب قبل او اثناء او بعد السرقة. يمكن الخطية الوحيدة اللي محدش يقدر يفتخر بيها هي السرقة. يعني لو واحد قتل ممكن يفتخر بالقتل، انا ضربته وموت. اغسطينوس كان بيفتخر بالزنا، لكن السرقة الخطية الوحيدة اللي محدش يرضى يقول عن نفسه انه حرامي، حتى الحرامي ما يرضاش. يعني زي ما بيقولوا الخطية التي تخجل من نفسها، ان اللي بيسرق ما يحبش انه يتقال عليه انه حرامي، لانه عارف لو اتقال عليه كده كل هياخد باله منه، فهيتحرم من ايه؟ من سرقته. فربنا ابتدى يحدد انواع من السرقة. يعني لو قريته من عدد واحد لعدد خمسة في اصحاح 22، ياريت كل واحد يبقى في ايده انجيل. خروج 22 من عدد واحد لعدد خمسة بيتكلم عن اول نوع من السرقة اللي هي السطف، يعني واحد بيسطو ويسرق غيره. ان كان الاكل ربنا اتكلم عنه ان ليه مدن ملجأ، لكن شوفوا السارق هنا ربنا اتكلم عليه بحاجتين. اول حاجة حدد الوقت اللي بيسرق فيه. قال لو واحد بيسرق اذا سرق انسان ثورا او شاه فذبحه او باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاه باربعة من الغنم. اذ وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات ليس له دم، لكن ان اشرقت عليه الشمس فله دم انه يعوض ان لم يكن له بيع بسرقته. اذا وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت ام حمارا ام شاه يعوض باثنين. اول حاجة قسمها لنوعين. يعني لو الحرامي ده بيسرق بالليل ليه تصرف، ولو بيسرق الصبح واشرقت عليه الشمس ليه تصرف ايه تاني. لو بيسرق بالليل والراجل اللي بيتسرق مسكه ضربه وموته ملوش ايه دم، ملوش دية، من حقه انه يموته لانه مش شايف ده مين، وبعدين ده بيخدعه بالليل. لكن لو سرقه في الصبح لا ليه دم وليه دية. ليه؟ لان المسروق في الوقت ده